الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلالة ما فيها بدعة لكن كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمة حسنة سيئة هذا أقوال من فيك معنى ذلك الصواب أنه لا سبيل هناك بدعة حسنة كلها ضلالة وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو أمر جاء به الشرع مثل تنكيت القرآن وكتم إهداد الله يغلط الناس فيه هذا ما نرى الله به أمر بحفظ القرآن ضبطا مثل كان في المدارس في الدراسة وإذا كان في عهد النبي لكن قيمة الحاجة إليها ومن بين المساجد على طريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بنى هنا في الجذوع وبنى هنا بعدها في حجر وغير ذلك مثل ما بنى عثمان لا بأس بهذا ليس هذا من البدع هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على وجه الأسماء نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.